تفسير الآية 10 من سورة الجاثية، يقول تعالى: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. أي تنتظرهم أمثال هؤلاء نار جهنم يوم القيامة، وحينها لا ينفعهم ولا يدفع عنهم ما كسبوه في الدنيا من أموال وأعوان ومناصب ومناصرين وغير ذلك أي شيء ولو يسير من العذاب المجهز لهم، وأيضا لن ينفعهم وينقذهم حتما ما اتخذوه من أولياء أي ما عبدوه في دنياهم من آلهة مزعومة غير الله تعالى كأصنام وأحجار وكواكب وغيرها، وكذلك من أطاعوهم في فعل الشرور والمفاسد والأضرار، والذين سيعذبون هم أيضا معهم بما يناسب أفعالهم، وسيكون لهم قطعا عذاب هائل شديد مؤلم موجع لا يعلم مقدار شدته وفظاعته إلا هو سبحانه.